السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. نواصل شرح هذا الكتاب العظيم، العقيدة الواسطية، وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أهل السنة ينظرون إلى الصفة بثلاثة أمور: الصفة مجردة، الصفة مجردة، فهذا معلوم لديهم من كلام العرب، فيعلمون معنى الرحمة، ويعلمون معنى الاستواء، ويعلمون معنى اليد، وهكذا. الصفة مجردة غير مضافة إلى شيء، وهذا ما يسمى بالقدر المشترك. ثم ينظرون إليها بإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، وستكون الصفة في هذه الحالة صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. فتطبق فيه قاعدة إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، ومن غير مماثلة، ومن غير تكييف. ثم ينظرون إلى الثالثة باعتبار إضافتها للمخلوق، وصفة المخلوق صفة تناسب حاله، فصفة يد الإنسان غير صفة يد النملة، وهكذا. فإذا ذكرت الصفة فلها ثلاث اعتبارات: الصفة مجردة فهو معلوم من كلام العرب ما المراد بها، وهذه لا تكون إلا في القدر المشترك في الأذهان، بما يسمى في القدر المشترك. فأنا إذا قلت لك اليد، صفة اليد معلومة ومعناها معلوم، معنى اليد عفوا معلومة، ولم أقول لك يد، أنت إذا قلت يد وجاء في ذهنك يد الإنسان، أنت أخرجتها من الذهن إلى الخارج. فإذا قيل اليد فالمعنى اليد معروف، ثم إذا أضفناها إلى الخالق فللخالق صفة تليق به، وإذا أضفناها إلى المخلوق فللمخلوق صفة كما هي عليه، وهذا يسمى بالقدر المميز، بالقدر المميز، وهو الخارج عن الأذهان. واضح؟ قال شيخ الإسلام قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. في هذه الآيات إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فنطبق قاعدة أهل السنة في حق الله. أولا، ماذا قلنا؟ نثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فمعنى الوجه معلوم لدينا، فنثبت المعنى لله سبحانه وتعالى، ثم ننفي عنه المماثلة أن وجهه ليس كوجه المخلوقين. والثالث ماذا؟ قطع الطمع في إدراك كيفية صفة وجه الله سبحانه وتعالى. وقد أول أهل البدع صفة الوجه وقالوا المراد بها الذات، فيرد عليها عليهم من وجوه كثيرة، فنقول لهم أولا: هل تثبتون أنتم ذاتا؟ هم فروا من ذلك من أجل أن لا يثبتوا صفة للوجه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يقتضي مشابهة المخلوقين. فنقول لهم: هل تثبتون ذاتا لله سبحانه وتعالى؟ سيقولون لنا: نعم. فنقول لهم: وكيف ذاته؟ سيقولون: تليق به. فنقول لهم: يلزمكم في القول في الصفات، وهي صفة الوجه، كالقول في الذات، يلزمكم القول في صفة الوجه كقولكم في الذات. ثم السياق ينفي قولكم. أولا، هذا تحريف النص على غير ظاهره، وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فهل يصح أن يقول بذاته الكريم؟ السياق يأبى ذلك. وبعضهم فسر الوجه بالثواب، وأوله بالثواب، وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فهل يقال في ثواب الله سبحانه وتعالى حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات الثواب ما انتهى إليه بصره؟ أيضا هذا مما يرد عليهم. وأما إضافة الوجه لله سبحانه وتعالى فهي إضافة الصفة لموصوفها، إضافة الصفة لموصوفها، فالإضافة تكون على قسمين: إضافة المخلوق لخالقه كبيت الله وإضافة الصفة لموصوفها كما معنا في هذه الآية. ثم يطبق في هذه الآية هذه الدلالات التي ذكرها أهل العلم: دلالة اللزوم، ودلالة المطابقة، ودلالة التضمن. فباللزوم، فهذه الآية بدلالة المطابقة تدل على وجه الله سبحانه وتعالى وعلى بقائه وعدم فنائه وهلاكه، ودلالة اللزوم تدل على أن الله عز وجل موجود وباقي لا يفنى. فهو سبحانه وتعالى المتصف بصفة الوجه كما يليق بجلاله، ذي الجلال والإكرام، هو نعت لصفته سبحانه وتعالى وصفة الوجه. فيقال ويبقى وجه ربي وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام، أي أنه أن هذه الذات متصفة بصفة الوجه، هذه الذات متصفة بصفة الوجه لله، الوجه لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل متصف بصفة الوجه. قال رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هذه الآية طبعا صفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية، صفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية لله سبحانه وتعالى. ما معنى إذا قلنا أنها من الصفات الخبرية؟ هي ما يكون فيها أبعاض في حق البشر، أبعاض في حق البشر. وقيل أن صفات خبرية أي لا مجال للعقل فيها، بعكس الصفات الأخرى كالعلم والسمع والبصر والحياة، هذه دل عليها العقل. أما اليد والوجه سميت خبرية لأن لا يدل عليها إلا الشرع فقط. ليس معنى هذا أن الصفات تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالكتاب والسنة التي لا تعارض العقل الصحيح والصريح. واضح؟ وهنا في هذه الآيات إثبات لصفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. فنطبق فيها قاعدة أهل السنة والجماعة: أولا إثبات صفة اليد كما تليق بالله سبحانه وتعالى، ثم نفي المماثلة، ثم قطع الطمع في إدراك هذه الكيفية. وقد أول أهل البدع صفة اليد بالنعمة والقدرة، فيرد عليهم أن صفة اليد قد وردت بالتثنية كما في هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام، ولم تستعمل النعمة، والنعمة لا تستعمل ولا القدرة بهذه الصيغة، بصيغة التثنية. أيضا مما يرد عليهم أن اليد لا يعرف استعمالها إلا في حق من يكون له قدرة يعني يد القدرة والنعمة، لا يعرف استعمالها إلا في حق من له يد حقيقة، يعني الذي اتصف بصفة القدرة لا يعرف من يتصف بهذا إلا من له يد حقيقية. وقد وردت صفة اليد في الكتاب والسنة بصفات كثيرة ينتفي تأويلها بما أوله الأشاعرة ومن حذو حذوهم. فقد وردت اليد بالبسط والقبض والطي والإمساك، وهذه الصفات لا تكون إلا في حق اليد، وهي صفة لله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله. فالله عز وجل يطوي السماوات ثم يأخذها بيده اليمنى ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون، ويقبض الأرضين بشماله ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون. فأوصاف القبض والبسط والإمساك والطي لا تكون إلا في حق من يكون له صفة اليد، مما ينتفي تأويلها بالقدرة والنعمة. ثم إبليس لما قال له الله عز وجل ما منك أن تسجد لما خلقت بيدي، إن كان التأويل بقدرتي فالله عز وجل قد خلق إبليس بقدرته. ثم قال رحمه الله وقولي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عيني. هذه الآيات فيها إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، ومذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى وإثبات العينين له سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذه الآية ذكر العين بالجمع وجاء بالإفراد، والمفرد إذا أضيف يعم كل من كان من جنسه، المفرد إذا أضيف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي نعمة واحدة لا تدخل كل نعم الله، فهنا نعم للجنس. أحلت لكم ليلة الصيام، هل المراد بها ليلة واحدة؟ لا، كل ليالي الصيام. فالمفرد إذا أضيف يعم، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين. وهذا الحديث يدل على أن لله عينين اثنتين، لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين، ولو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال عن المسيح إنه أعور. فذكر هذا العيب يدل على أن الله عز وجل له عينان. قال رحمه الله وقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال سبحانه وبحمده إنني معكما أسمع وأرى، وقال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في هذه الآيات وقد مرنا بنا سابقا إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وهذان صفتان ذاتيتان لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، وأراد شيخ الإسلام في هذه الآية حينما كررها وقد وردت آيات أخرى في صفة السمع والبصر الرد على من يقولون أن صفة الله عز وجل قديمة فقط ولا تتجدد، فالأشاعرة هم يقولون أن الله عز وجل قد سمع قول هذه المرأة التي تشتكي في القدم قبل أن تتكلم، وفي حقيقة قول هؤلاء أنهم أرجعوا صفة السمع والبصر إلى العلم، حتى بعضهم قال يسمع المبصرات ويبصر المسموعات، فحقيقة إثبات الأشاعرة لهذه الصفات ليست على طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما أرجع هذه الصفات كلها إلى العلم. حقيقة مآل قولهم أنهم يرجعون هذه الصفات كلها إلى العلم، فهم يقولون سأل الله عز وجل قد سمع قول هذه المرأة التي تشتكي قبل أن تشتكي، وإنما هذه الصفة تكون في حق علم الله سبحانه وتعالى، والله علم ما سيكون. وفي هذه الآيات أيضا إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، وصفة الرؤية من قوله وأرى، وأيضا فيه صفة إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، والمستمع المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات والأصوات وإدراك الأصوات، وسمع بمعنى الاستجابة. وقد قسم العلماء السمع المتعلق بإدراك الأصوات إلى ثلاثة أصوات أو إلى ثلاثة أقسام: الأول السمع الذي يقصد به التهديد، كما في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، والثاني السمع الذي يقصد به التأييد سبحانه وتعالى، كما في قول إنني معكما أسمع وأرى، والثالث السمع الذي يقصد به الإحاطة كما في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والمعية هناك معية خاصة ومعية عامة معية عامة لجميع الخلق فهو يعلم أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم ويعلم كل ما في هذا الكون ومعية خاصة نصره وتأييده للمؤمنين وحفظهم. قال رحمه الله وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إثبات الصفات لله عز وجل بين النفي والإثبات إثبات صفات الله عز وجل المثبتة والمنفية لا بد من ملاحظة ثلاثة أمور: ما كان ثابتا لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال فتطلق لله سبحانه وتعالى بإطلاق، وما كان منفية عن الله سبحانه وتعالى فتنفى بإطلاق. فالإثبات السميع البصير الحكيم العليم كل هذه صفات مدح فتطلق على الله بلا قيد ولا شرط. والصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى تنفى بإطلاق مع إثبات ضدها، انتبهوا، مع إثبات ضدها كالنوم والنعاس والتعب والمشقة عن الله عز وجل تنفى بإطلاق. بقي هناك صفات لله عز وجل لا تنفى بإطلاق ولا تثبت بإطلاق، مثل هذه الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية: صفة المكر وصفة الكيد صفة المكر وصفة الكيد وصفة النسيان. فهل يوصف ليقول الله عز وجل بالمكر؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا كذلك. بإطلاق نقول يوصف الله عز وجل بقيد وهو من باب المقابلة، أن الله عز وجل ماكر بالماكرين، يكيد بالكائدين، يستهزئ بالمستهزئين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. جزاك الله خير. وضح يا إخوان؟ وضح. الله يستهزئ بهم، فلا يجوز إطلاق الله عز وجل بصفة الاستهزاء. نقول يستهزئ بالمستهزئين، يكيد بالكائدين لأنها صفة كمال. هل الله ينسى؟ نقول ماذا تقصد بالنسيان؟ فالنسيان بمعنى في كلام العرب له معاني، منه النسيان من الذهول، والله عز وجل منزه عن ذلك والغفلة، ومنه بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم. فإذا قصدت الثاني فنعم، ولكن لا يطلق. لذلك الصفات التي ليست فيها مدح من كل الوجوه ليست اسما لله سبحانه وتعالى. وضح. هل يشتق من المكر اسم لله سبحانه وتعالى؟ لا. هل يشتق من الكيد اسما لله سبحانه وتعالى؟ لا. هل يشتق صفة المستهزئ لله سبحانه، لا، لأنها مدح من وجه وذم من وجه، وأسماء الله كلها حزنة وبإطلاق دون قيد. فما كان من وجه حسن ومن وجه غير حسن فلا يكون اسما لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقولي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذه الآيات صفة العفو والقدرة، وصفة العفو من قوله عفوا، وصفة القدرة من قوله قديرا، وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثبت في هذه الآية صفتان: صفة المغفرة وصفة الرحمة. قال تعالى: وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآيات إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الصفة دائر بين القوة والامتناع والغلبة، قال شيخ الإسلام: فإن العرب تقول عز يعز بالفتح إذا قوي وصلب، وعز يعز بالكسر إذا امتنع، وعز يعز بالضم إذا غلب. ففي هذه الآيات التي مرت بنا الأربع فيها إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. قال تعالى، قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى لم يكن ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقول يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في هذه الآيات قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه الآية فيه الإثبات الاسم لله سبحانه وتعالى، وقد دلت هذه الآية على بركة اسم الله سبحانه وتعالى، والبركة إما أن يوصف الله بها فيكون المعنى تعالى وتعاظم، كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. وإما أن يوصف اسم الله بها كما في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ويكون المعنى على هذا أن اسم الله إذا صاحب شيئا حلت فيه البركة. ولذلك شرع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، عند قراءة القرآن وعند الذبح وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله هذه الآيات الكثيرة في نفي الصفات السلبية عن الله عز وجل. فالصفات كما لا يخفاكم تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية. فالمثبتة يشترط فيها إيش؟ إثبات ضدها. المنفية يشترط فيها إنفاذ ضدها. وقد مررنا أن القاعدة أن الأصل في القرآن والسنة أن يأتي النفي مجملا والإثبات مفصل، وقد يأتي النفي مفصلا لرد وطعن بعض اليهود والنصارى في الله سبحانه وتعالى ووصفه بما لا يليق به. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نهى الله سبحانه وتعالى اتخاذ الند مع الله في كل شيء، في أسمائه وصفاته، وهو جعل شيء يشبهه أو مماثل له أو في ربوبيته أو في ألوهيته، ولم يكن له كفوا أحد. فيه نفي المكافئ لله سبحانه وتعالى. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، نفي المماثل والسمي عن الله سبحانه وتعالى. وقوله يحبونهم كحب الله، المحبة على أقسام من خمسة: محبة الله، هل تكفي محبة الله وحده؟ هل تكفي محبة الله وحده هكذا تقول أنا أحب الله، أم لا بد معها أشياء؟ ها يا مشايخ، محبة ما يحبه الله لا يكفي، محبة ما يحبه الله، الله يحب الإسلام وأن تدخل في الإسلام، فلا يكفي أن تقول أنا أحب الله. النصارى قالوا نحن أحباء، نحن قالوا ماذا النصارى؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فلا يكفي هذا، محبة الله ومحبة ما يحبه الله، والمحبة في الله. والمحبة مع الله وهي المحبة المستلزمة للخوف والتعظيم، وهذه محبة شركية. والمحبة الطبيعية ميل الإنسان إلى ما يحبه طبيعة، فالإنسان يحب الشيء الجميل ويحب الأكل الطيب. ومحبة الزوجة الغير مسلمة وهي المحبة الطبيعية، والآيات التي ذكرها شيخ الإسلام أيضا فيها نفي الولد ونفي الشريك ونفي الولي عن الله. لكن بقيد، ولم يكن له ولي من الذل. فالولي المنفي عن الله عز وجل هو الولي من الذل، من الذل، لأن الله تعالى له العزة جميعا، فلا يلحق الذل بوجه من الوجوه. ونفى عن نفسه الشريك، ولم يكن له شريك في الملك، ونهانا أن نضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى. فأراد شيخ الإسلام بهذه الآيات نفي الشريك والمماثلة، وأن إثبات هذه الصفات لا يقتضي المماثلة ولا التشبيه، وفي هذه الآيات أيضا إثبات عدة صفات، صفة الملك والعلو والقدرة والكبرياء والخلق والعلم والحكمة. قال رحمه الله: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. الله عز وجل قد أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، وقاعدة أيها الأحبة، الاستواء المقيد بعلى يراد به في جميع موارده ومواضعه العلو والارتفاع. والاستواء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو من الصفات الفعلية والصفات الاختيارية التي تحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أو التي حدثت بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد أول أهل البدع هذه الصفة وأنكروها، فالله عز وجل استوى على عرشه لما شاء، فهو الآن مستوي على عرشه، فكل ما كان من صفات الله عز وجل وجاءت بعد عدم فإنه متعلق بمشيئته، وكل صفة تكون أفرادها بعد عدمها أفرادها، انتبه، ليس أن الله لم يكن متصفا بها، كل صفة تكون أفرادها بعد عدمها فإنها تكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن الصفات الفعلية الاختيارية، وهذه الصفة قد أنكرها جميع أهل البدع، جميع أهل البدع من المتقدمين والمتأخرين. وأول بالاستواء باستولى، وفروا من تشبيه قبيح في ذهنهم إلى تشبيه أقبح منه، فقالوا أن إذا قلنا أنه استوى فهذا تكييف لله سبحانه وتعالى بالمخلوق. ويقال لهم ما قلتموه في الاستيلاء يورد عليكم ما أوردتوه في الاستواء. والاستواء معلوم، والكيف فيه مجهول، ونطبق فيه قاعدة أهل السنة والجماعة أن الاستواء استواء يليق بالله عز وجل من غير مماثلة وعدم الخوض في الكيفية، وهو من الصفات الاختيارية. متقدمو الأشاعرة المتقدمين منهم كانوا يثبتون الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى، وإنما أنكروا الصفات الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة كالاستواء والنزول، لأنهم قالوا هذا يلزم من ذلك حلول الحوادث في الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيكون له جسم وهكذا مما خاضوا فيه. إذا كان الاستواء في حق المخلوق يختلف، فالاستواء على الكرسي، فاستوائي على الكرسي ليس كاستوائي على ظهر الدواب، وليس كاستوائنا على السفن والبواخر. فإذا كان هذا في حق المخلوق أن الكيف يختلف من صفة لأخرى، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فمعنى استوى أي علا وارتفع. وهذه الست المواضع التي وردت في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة الرعد وسورة الفرقان وفي السجدة وفي سورة الحديد. والعرش هو سرير الملك وسرير الملك سبحانه وتعالى، والمعنى واحد، وهو أعلى المخلوقات وأعظمها، ولا يقدر ولا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقد وصف بالكريم وذو العرش المجيد، وهو مستوي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، عالم في السماء، وقولهم أو قول أهل البدع في تفسير الاستواء بالاستيلاء باطل من عدة وجوه. أن ليس في معنى كلام العرب أن استوى بمعنى استولى، ويتضمن معاني قبيحة، أن الله كان مغلوبا على عرشه ثم استوى عليه، فأهل البدع أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى فوقعوا فيما لا ينزه سبحانه وبحمده. قال رحمه الله: وقولي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقول تعالى ولا لا تحزن إن الله معنا، وقول إنني معكم أسمع وأرى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال واصبروا إن الله مع الصابرون مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، في هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، علو ذات، وذكر عدة سياق في هذه الآيات وأورد آيات كثيرة ليبين أن هذه المعاني كلها تدل على العلو. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فصرح هنا بأنه يرفعه دلالة على علو الله عز وجل، ثم عبر ثم ذكر آية الصعود قال إليه يصعد الكلم الطيب، وفي قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، في هذه الآية قد علم موسى عليه السلام فرعون أن الله في السماء، فبين ذلك لفرعون فقال فرعون وإني لأظنه كاذبا، ولذلك كان من أنكر علو الله عز وجل فرعوني، قد تشبه بفرعون، ومن أثبت علو الله فهو موسوي كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد في الرد على بشر المريسي. وعلو الله ثابت بالفطرة والعقل والكتاب والسنة والإجماع، فالعلو قد جبلت البشرية عليه حتى فيمن تجدهم ينكرونه وتتبع ذلك، حتى الذين تجدهم هم يشرحون كتبهم في مسألة العلو تجدهم هم يتحدثون يفعلون هكذا. عمر عبد الكافي حينما كان يعلم ابنه أن لا يسأل الله عز وجل عن أين، لا يصلح، وأن الله عز وجل لا يقال أنه في السماء ولا يحدد جهته، وهو يكلم حفيده يفعل هكذا، مرة كنت في الحرم وجاءني أشعري من إحدى البلدان فقال لي: أنتم تقولون أن الله في السماء. قلت: لا، ليس نحن الذين نقول، الله الذي يقول عن نفسه: أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ثم جرى حديث طويل، فقلت: الله ينزل في السماء إلى السماء الدنيا في آخر ساعة، في آخر الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فقال: تنزل رحمة الله عز وجل. فقلت له: هل الرحمة تقول هل من داع فأستجيب له؟ المهم وهو يتحدث معي هكذا يتحدث معي، فقال: الله سبحانه وتعالى هو هذا المنكر لعلو الله. فمسكت يده هكذا أنا، قلت: شوف فطرتك أبت أن تدلك إلا على أن الله في السماء، فعل سبحان الله. الهوى يا إخوان، نحمد الله على الفطرة السليمة، الفطر إذا انتكست أعوذ بالله، والله هكذا فعل سبحان الله. فالحمد لله. طبعا الاستواء، الفرق بين الاستواء والعلو ماذا؟ الاستواء علو مخصوص متعلق بالعرش، كله يدل على العلو، إلا أن الاستواء علو مخصوص متعلق بالعرش. وهذه الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سياق الآية يدل على أن الله عز وجل مع الإنسان بعلمه وبصره، فهو يعلم ويرى كل مخلوقاته أينما كانوا. وفي هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ابتدأها بأنه معهم وانتهاها بالعلم، فدل على أنه معهم بالعلم وبعلمه، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وهذه من الآيات المقصود بها المعية العامة لجميع الخلق. لا تحزن إن الله معنا، وهنا معية خاصة، معية الحفظ والنصرة. كذلك في قوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى، وهذه المعية خاصة غير المعية بجميع الخلق. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية أخص، فهناك معية خاصة بالمؤمن، ومعية خاصة بالمسلم، ومعية أخص بالمحسنين، ومعية خاصة بالصابرين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقولي: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقولي: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقولي: تمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين. وقوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذي كنتم تزعمون, وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين, وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله, وقوله تعالى وكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون, وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا, وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته, وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون, وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مباركا, وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون, قل نزلوا روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين, ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في هذه الآيات العظيمة إثبات صفة الله سبحانه وتعالى, صفة الكلام لله سبحانه وتعالى, والكلام على قسمين: إثبات صفة الكلام لله عز وجل ويدخل في ذلك الكتب المنزلة, فالكلام كلام قدري وكلام شرعي, والكلام القدري إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون, فعموم كلام الله عز وجل إثبات صفة الكلام لله عز وجل مسألة, وإثبات أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق مسألة متفرعة من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام دلالة على إثبات كلام الله عز وجل, وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة, ومن أصدق من الله حديثا, جاء بلفظ الحديث, ومن أصدق من الله قيلا, جاء بلفظ القول, وإذ قال كذلك, وجاء بلفظ النداء وناديناه, وجاء بلفظ المناجاة, وكل هذه أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى, فهي من إضافة ماذا؟ الصفة إلى موصوفها. فالقرآن بعض كلام الله, وكلام الله عام, وأهل البدع قد أولوا كلام الله سبحانه وتعالى ونفوا عنه صفة الكلام, وقالوا عن القرآن أنه مخلوق, وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم. وأذكر لكم بعض القواعد في كلام الله سبحانه وتعالى: المراد في الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا, واللفظ والكلام والمعنى هو لله سبحانه وتعالى. الضابط الثاني أن كلام الله عز وجل أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالله عز وجل القرآن منه بدأ، وجبريل عليه السلام والرسل هم مبلغون مؤدون لذلك. أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، أن كلام الله بحرف وصوت، لأن الأشاعرة يقولون هم يثبتون الكلام لكنه يقول معنى قائم في النفس، وجبريل عبر عما في نفس الله سبحانه وتعالى. فالكلام المذكور ليس كلام الله عز وجل، وإنما هو مخلوق. كلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه، ومن الضوابط المتعلقة بالقرآن أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أن القرآن حيثما تصرف وحيثما وجدتموه فهو كلام الله، فهذا الموجود بين الكتب في الكتب هو كلام الله، وهذا الموجود في هذه الأوراق هو كلام الله عز وجل. ونفي القول بأن الله عز وجل لا يتكلم أو أنه مخلوق هو نفس قول كفار قريش إن هذا إلا قول البشر، فجهم. وكل من ادعى أن القرآن مخلوق ما قالوا إلا كما قال كفار قريش إن هذا إلا قول البشر، فهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا وأن ما يتلو عليهم هو كلام الله، وقالوا إن هذا إلا قول البشر. وخطورة القول بخلق القرآن نفي الإلهية لله سبحانه وتعالى، فالذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. ونفي الربوبية، إذ من خصائص الربوبية الخلق وإيش وليش الخلق والأمر، والأمر من كلام الله. فالذي يقول أن القرآن مخلوق نفى الربوبية عن الله سبحانه وتعالى، فالله يخلق بأمره ويقيم السماوات والأرض بأمره وينزل المطر بأمره. ومن خطورة القول بخلق القرآن نفي الرسالة، فإذا كان الله لا يتكلم فإذن الرسل غير مرسولين من الله سبحانه وتعالى، والوحيين ليست من عند الله سبحانه وتعالى. حقيقة القول يا إخوان بين الأشاعرة والمعتزلة الخلاف لفظي بينهم، فهم يقولون أن القرآن جميعهم هذا الذي موجود القرآن مخلوق، فهم اتفقوا على أن القرآن مخلوق، إلا أن الأشاعر قالوا المعنى القائم في ذات الله سبحانه وتعالى هذا غير مخلوق، والأشاعر قالوا أيضا هذا مخلوق. وضح المعنى القائم في ذات الله مخلوق. هذا الأشاعرة المعتزلة يقولون، الأشاعرة يقولوا لا ليس مخلوق، وإنما ما عبر عنه وما حكي عن الله عز وجل هو مخلوق. طبعا الأشاعرة أكثر تناقضا من المعتزلة، لكنهم اتفقوا على أن كلام الله عز وجل مخلوق، لم يتكلم الله عز وجل لا بالقرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل. يبقى أن غدا إن شاء الله مسألة الرؤية، ثم إن شاء الله ندخل في ما يتعلق بما جاء من السنة، نمر مرور سريع لأن أغلب المسائل قد مررنا عليها. هذا سؤال يقول: هل يوصف الله بالأذن لأنه تعالى يسمع؟ من يجاوبه يا أخوة؟ من يجيب السائل؟ نبغى واحد منكم يا مشايخ، ترى أخوكم نتدارس طبيعي. أنا شيخ سعيد، هل يوصف الله بالأذن لأنه يسمع؟ يا إخوان دلالة اللزوم طبعا هنا لا، هنا خوض في الكيفية، لا يقال له أذن ولا يثبت أن له أذن، نقول يسمع، نقف عند النص، ما نقول أن له أذن ولا ننفي. كل كلام لم يرد بإثبات ولا نفي هو مردود، ليس مردود لأنه منتفي أو ثابت، لأنه لم يرد في النص. واضح يا إخوان؟ واضح. دلالة اللزوم يا إخوان ودلالة المطابقة ودلالة التضمن. وأنا واقف أحسن. اسم الرحمن لله سبحانه وتعالى بالمطابقة يدل على اسم الرحمن وهو ذات الله سبحانه وتعالى والرحمة بالمطابقة، بالتضمن بأحدهما، فنقول يدل على صفة الرحمة إيش؟ تضمنا، ويدل على ذات الله سبحانه وتعالى تضمنا، أحد الركنين. فدلالة اللزوم دلالة المطابقة من كل الوجوه. واضح؟ واضح من كل الوجوه. فاسم الرحمن وصفة الرحمة تدل على اسم الرحمن وهو ذات الله سبحانه وتعالى، وعلى صفة الرحمة بدلالة مطابقة. طبعا هذا الكلام كلام المناطقة، استخدموه أهل العلم للرد على أهل البدع. ودلالة التضمن أحد هذه الصفات. طيب دلالة اللزوم إثبات شيء آخر غير هذه الصفة. دلالة اللزوم إثبات صفة أهل البدع لم يثبتوا لا دلالة المطابقة ولا دلالة إيش؟ التضمن. أثبتوا إيش؟ دلالة اللزوم وهي الأثر. يعني مثلا يقولون، أريد أضرب لكم مثال، يقولون مثلا يد الله، إيش قالوا؟ قدرة الله. إثبات دلالة اللزوم على يد الله على من أدلة اللزوم، نحن معشر أهل السنة أن الله له قدرة. استدلينا بأن صفة اليد لله سبحانه وتعالى بأنه قدير بيش؟ بدلالة اللزوم، إثبات شيء آخر غير الصفة. فأهل البدع لم يثبتوا اليد لله سبحانه وتعالى أبدا، فهم دائما ينكرون دلالة المطابقة ودلالة ماذا إيش؟ التضمن، ويثبتون دلالة اللزوم، مع أنه يلزمهم. أنتم أثبتتم، قد نفيتم هذه الصفات في موطن آخر. كذلك القدر المشترك، القدر المشترك نفيه تعطيل، والقدر المميز نفيه إيش؟ ها؟ تمثيل. القدر المشترك هو في الذهن، لما أقول ماذا؟ يد، سمع، بصر، هذا المعنى معلوم في الذهن، صح؟ ما معنى يد؟ فإذا قلت الله أعلم ما معنى اليد، ما معنى البصر، فأنت نفيت القدر المشترك فصار تعطيلا. فأهل البدع قالوا الله أعلم بمعناها، وهذا هو القدر المشترك، فإذا نفيت القدر المشترك أنت عطلت، وإذا نفيت القدر المميز شبهت، لأن قلنا المميز كل له صفته إذا أضيف له. واضح يا إخوان؟ واضح. لما أقول يد الله هذا قدر مميز، أنت نفيت القدر المميز. فأهل البدع وقعوا ما بين نفي القدر المشترك ونفي القدر المميز، وكلهم نفوا دلالة المطابقة ودلالة إيش؟ التضمن، وأثبتوا دلالة اللزوم عند بعضهم كالأشاعرة، أكثر من يثبت دلالة اللزوم، ولذلك تحاججهم بدلالة اللزوم، ما أثبتتموه في دلالة اللزوم يلزمكم في دلالة المطابقة ودلالة التضمن. واضح يا إخوان؟ صلى الله أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كلها دلالة على معنى العلو لله سبحانه وتعالى، كلها معنى تأتي بمعنى إلى، كلها تدل على علو الله سبحانه، أي على وارتفع، ثم استوى إلى السماء أي على وارتفع، ثم استوى على السماء أي على وارتفع. وفقنا الله وإياكم.